السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: ما هي سنن وآداب الذبح؟ الذبح كغيره من الأمور له في الإسلام وفي هذه الشريعة الغراء جملة من السنن والآداب، أهمها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله كتب، أي أوجب وفرض، الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وإذا قتل فليحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته، سكينة تكون حامية جدا، وليرح ذبيحته. فأول شيء ممنوع منه المضحي أو من يقوم بالذبح أن يعذب هذا الحيوان بأن تكون السكين يعني ليست محدودة جيدا، والسنة أن تكون الشفرة كما قال صلى الله عليه وسلم محدودة، وقال وليرح ذبيحته. أيضا من السنن أن يستر هذه السكين عن الأضحية، فلا تراها الأضحية إلا ساعة الذبح فقط. أيضا من هذه السنن أنه ممنوع من أن يحد هذه السكين أمام عين الأضحية، هذا من الإيذاء لها الذي نهى عنه الشرع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيذاء لهذه الأضحية الذي منع منه الشرع أن تذبح وأختها تنظر، أن تذبح الأضحية أمام أختها، نهى عن ذلك أيضا الشرع. من السنن أيضا والآداب في الذبح مما يعني أرشد إليه الإسلام أن يقول الله أكبر بعد أن يذكر اسم الله جل وعلا على الذبح، فيقول بسم الله ثم يقول الله أكبر. وإلى سؤال آخر إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. أما شغال أغاني مرة واحدة سيدنا